إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المعروف كل ما عرف بالشرع، كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية. المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية، وكل ما أمر به الشرع. والمنكر كل ما أنكره الشرع وحرمه من المعاصي. الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة. هذه صيغة وجوب، هذه صيغة وجوب، لأنها أصرح في الأمر من صيغة افعلوا. فالأمر للتشريع والوجوب، وأمة أي الجماعة أو الطائفة. والمعنى: لتكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر حتى تكونوا أمة. هذه صفاتها يدعون إلى الخير، هذه صفاتها يدعون إلى الخير. ومعنى الدعاء إلى الخير هي الدعاء إلى الإسلام، هي الدعاء إلى الإسلام وإلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الخير الجامع لخصال الإسلام. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا في شر وجاهلية فجاء الله بهذا الخير. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الدعوة إلى الخير هي بيان الناس، هي البيان للناس الخير بأن يدعوهم إلى الصلاة والزكاة والحج والصيام وبر الوالدين وغيرها من شعائر الإسلام ومن أوامره ونواهيه. وغيرها من شعائر الإسلام مما جاء به الإسلام. ثم بعدها يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم رحمه الله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها المسلمون يحتاج إلى عدة أمور. أولاً، أن يكون عالماً بالمعروف والمنكر، فإن لم يكن عالماً به فلا يجوز له أن يأمر به ولا أن ينهى عنه. ثانياً، أن تعلم أن هذا الذي أمامك إما تاركاً للمعروف أو فاعلاً للمنكر، فلا تأخذ الناس بالظن ولا بالتهمة. ثالثاً، أن لا يزول المنكر إلى من هو إلى ما هو أعظم منه، أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى منكر كبير يترك. لذلك يجب التأكد وليس على سبيل الظن. الرابع، أن تقصد بعملك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لا شهرة ولا انتصار للنفس، وأولئك هم المفلحون. تفيد الحصر أي الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الشيخ العثيمين: ولو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وتحاكمت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما تفرقت أبدا ولحصل لهم الأمن. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بعضهم أولياء بعض أي كل واحد ينصر الثاني ويساعده، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي كل واحد ينصر الثاني ويساعده. فالمؤمن ولي أخيه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: حتى النساء عليهن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقول النساء وفي مجتمعات النساء في حفلات العرس وأيام الدراسة وفي مجتمعات النسائية، فإذا رأينا منكرا نهينا عنه، وإذا رأينا تفريطا في واجب يأمرن به، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمنة. قال تعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان، وعلى أن نقول بالحق. انظر إلى بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسأشرح هذا الحديث في خطبة كاملة. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. على أن نقول بالحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم، أي نقول بالحق أينما كنا ولا نخاف في طاعة الله لائب يلومنا أو معارض يعترضنا. أيها المسلمون، إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له عواقب في الأمة الإسلامية وعلى الفرد والمجتمع. أولاً: كثرة الخبث، فإن المنكر إذا أعلن في مجتمع ولم يجد من ينكره أو ينهى عنه زاد الخبث، وإن الناس إذا تركوا أوامر الله سبحانه وتعالى ولم يعملوا بها ولم يأمروا بالمعروف ولم يذكرهم أحد بالله زاد المنكر وطفح، فيصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، وهذا مشاهد في الدول الإسلامية. والله يا إخوة بلا مبالغة، ذهبت إلى دول لا تسمع الأذان تقال عنها إسلامية، وذهبت إلى دول لم أرى المسجد، مدن كبيرة المساجد عدد الأصابع، كل ذلك لأن الناس تركوا الأمر بالمعروف، فلا أحد يأمر بالصلاة ولا أحد يأمر بالآخرة ولا أحد يأمر بالنظر والعمل للآخرة ولا أحد ينهى عن المنكر. بل رأيت في دول إسلامية في شارع واحد كل 10 أمتار خمارة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على كثرة الخبث. نعوذ بالله من حال أهل الضلال، ونعوذ بالله من حال العصاة، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من انتشار الخبث. لذا قالت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنه: أفنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ثانيا: اعلموا رحمكم الله أن أثار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفرق الناس، فهذه الأمة الإسلامية لا تجتمع إلا تحت شرع الله، لا تجتمع إلا تحت شرع الله على منهاج النبوة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس إما وثنيين أو مشركين أو يهود أو صابعة أو نصارى، جمعهم الله سبحانه وتعالى تحت راية لا إله إلا الله. فهذه الأمة لن تجتمع إلا بهذه الطريقة. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آثاره وخيمة، منها الفرقة. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا بما صلح به أولها، يعني منهاج النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. كذلك أيها المسلمون، إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون سبباً لعدم إجابة الدعاء، يكون سبباً لعدم إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، فلا يستجاب لكم. كذلك من آثار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتلاء الله سبحانه وتعالى المجتمع بالبلايا كالفقر والضائقة والحرمان ووقوع الناس في الشهوات وتفشي المنكرات. كذلك من آثار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهور أهل الشر ومنافقي الأمة وتوليهم مناصب الإعلام، وتوليهم الإعلام والسعي إلى سلخ المجتمع من الشريعة. وما يشاهد اليوم من مظاهر المنكرات في الدول الإسلامية وفي كل مكان لا ينكره أحد. على سبيل المثال الإختلاط في الجامعات، كل الدول فيها إختلاط في الجامعات، أينكر ذلك أحد؟ إلا عندنا ولله الحمد. أينكر ذلك أحد؟ هل هناك جامعات نسائية وجامعات رجالية؟ إختلاط في كل الدول الإسلامية. وللمعلومية يا إخوة، أنا بحثت عن الجامعات النسائية فقط في العالم، فوجدت هناك جامعات نسائية فقط في أمريكا وفي نيوزيلندا وبريطانيا والهند والسودان، أكثر من 20 دولة فيها جامعات نسائية مغلقة. ولكن أهل الشر يبحثون ويريدون فساد الشباب والشابات، هذا لا ينكره أحد. هذا على ماذا يدل؟ على تفشي المنكرات، على بعد الناس عن الشريعة. انظروا رحمكم الله، ولتكن منكم أمة، أي طائفة جماعة كثير من الناس، يأمرون بالمعروف بالحسنى، يأمرون ينصحون يدلون الناس على الطريق وينهون عن المنكر. آخر شيء: وأولئك هم المفلحون. كذلك أيها المسلمون، من آثار ترك الأمر بالمعروف أنها منكر تفشي الخرافة والسحرة وتفشي الطرقية وأهل البدع وتفشي الإلحاد. الآن الأمر بالمعروف أنها منكر لا يشمل فقط في البيت أو في الشارع، أنت يجب عليك أن تأمر بالمعروف أنها منكر في وسط أبنائك، في وسط زوجتك. الله سبحانه وتعالى مدح أحد الأنبياء فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة. بعض الآباء صفر، يقول لي مدير مدرسة نتصل به يختم معه في وجهنا، يقول عندك والسواد. هذا لماذا أنجب؟ لكي يتعب ويسقي، سبحان الله. وبعض الآباء يعلم أن زوجته تتبرج وابنته تتبرج وتلبس عباءة مخصرة وتضع المساحيق وهو كالسائق بجوارها، لا يأمر ولا ينهى ولا يسعى عن صلاتها. بل تواصلت معي ابنة بنت وقالت لي: يا شيخ، دخلت مع عبدة الشيطان. قلت لها: حينما كان أهلك يرونك لا تصلين أما كان يلاحظون ذلك؟ قالت: لا، هم لا ينظرون إلى هذا. أسمعتم الأمر بالمعروف أنها منكر ماذا يصنع؟ تركه، تفشي الإلحاد في النت، يسكتوا الناس، تسكت إلا من رحم الله. أعداد معدودة ممن يتصدى لهؤلاء الشرذمة القلة الوقحة، الغالب يسكت. منكرات تتفشى، ترك الصلاة تتفشى، ولا يأمر أحد، بل هناك من يحارب فيظهرون عيوب الدعاة ويتهمون العلماء، علماء سلطان. هكذا اطرح العالم علماء حيض ونفاس. ماذا يريد هؤلاء؟ حتى لا تكون الأمة قدوة أو تبديع وتفسيق من دون سبب. أي خطأ بدع، اطلع المنبر واكتب واتكلم عنهم، هؤلاء هم سبب هدم الأمة. كذلك إظهار عيوب رجال الحسبة، خطأ واحد أو خطأين أو شهر في شهر أو شهرين أو في السنة 5 أخطاء في جهاز فيه آلاف الموظفين. انظر إلى الإعلام، 15 مقالة في الصحف ضد الهيئة، وآلاف العشرات الأخطاء الطبية. هل أحدنا ترك الأطباء حينما وجد أخطاء طبية؟ هل أحد تكلم عنها؟ عشرات الأخطاء في المرور، عشرات الأخطاء في كل دائرة تجدها ولله الحمد، ونصبر ونتناصح، إلا في الهيئة فارفع عينك، لأنهم يقاومون الشر ويقاومون أهل الشهوات ويقبضون على أصحاب الخمور والسهرات الماجنة، فهم يحاربون الفضيلة بضرب هذا الأمر. والله ذهبت إلى دول إسلامية كانوا يمدحوننا ولا زالوا لله الحمد على الأمن الذي نعيش فيه، وعلى التوحيد الذي ننعم فيه، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول أنتم تغلقون المحلات وقت الصلوات، والله هذه نعمة يا إخوة، هذه نعمة، احمدوا ربكم عليها. حينما تذهب إلى حلقة الخضار تجد الناس مصطفين يصلون، حينما تذهب إلى السوبر ماركت تجد الناس مصطفين يصلون، حينما تدخل المسجد الناس يصطفون يصلون. هذه دولة الحرمين، هذه خصية، حافظوا عليها، قاوموا أهل الشر، هؤلاء يريدونكم مثل هؤلاء حراس كنتيرة خمور، هكذا يريدون حرية انفلات، ويشبعون الشباب بثقافة الحرية. أنا حر أفعل ما أشاء، لا أصلي، أمشي بالشارع لابس برمودا وشورت، أدخل عند مدرسة البنات ونادي أختي وأنا لابس فنيلة حمالي، هذا مشاهد. والله بعض الشباب كنت أنصحهم يأتي بشورت ينادي بأخته في المدرسة، قلت يا أخي استحي، عيب. أو تتبرج وتلبس العباءة وتكشف شعرها وجزء وجهها وجزء من شعرها، تمهيد لكشف الشعر وطرح العباءة. وإذا سألتم قالوا حرية، أين الشرع؟ أين قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل واحد فينا يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل واحد فينا له مسؤولية، إما في بيته أو في جواله أو عند أصدقائه أو عند زوجته أو في محيطه أو مع جاره، وإلا والله لا خير فينا. شرع نقتنع به وندعو إليه، وإلا والله العظيم سيسألنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وسيتلبب بنا العصاة، يا ربي رآني ولم ينكر علي ولم ينصحني. ماذا نقول يوم القيامة؟ خاصة إذا كنت ممن ولاك والله أمره، كنت معلما تحتك تلاميذ، كنت ولي أمر وتحتك أبناء وبنات. فاتقوا الله يا مسلمون، اتقوا الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنها من شعيرة الإسلام، إنها سبب نشر الفضيلة، إنها سبب لقمع البدعة وقمع الشرك وقمع الكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأذكر لكم قصتين كانت سبب لزوال المنكر. أول قصة هنا في مكة، جاء سائق من دولة عربية بشحنة، وكان هو يقود شاحنة كبيرة، ولما جاء إلى هنا شك فيها، لو قال أنا مالي شغل ونزل الشحنة ومشي ما كان يدري عنه أحد، لكنه قال لأصحاب الشحنة أنا أذهب أكل غداء وآتيكم، واتصل بالشرطة وشرح لهم التفاصيل، وجاءت الشرطة بفضل الله سبحانه وتعالى وأغلقوا على الحوش كما يقولون. ماذا ظهر؟ مليون حبة مخدرة داخل المواصير. لو قال ما لي شغل أنا غير سعودي، كانت مليون حبة مخدرة بروجت وسط شبابنا. أرأيت أمر بن عوف ناموك ماذا صنع؟ أنا مثلا ولا أحب أتحدث عن نفسي، إنما أقول من باب العبرة، أسأل الله يرزقني وإياكم الإخلاص. إن لم نخلص العمل لله والله نحن على خطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في العمل، قال في الحديث الصحيح: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. فأخلص العمل. إحدى المرات كنت أسافر بالبر إلى خارج المملكة، فعندما عديت الحدود وجدت خمارة وبعض السفهاء يدخل يشتري، فقلت أدخل أنصح. دخلت، صاحب الخمارة قابلني ذهل لما شافني كما يقولون: من هذا؟ لماذا يريد أن يشتري خمرة والعياذ بالله؟ قلت: ما اسمك؟ قال: محمد. قلت: تبيع خمرة وقد لعن فيها 10؟ قال: ماذا أصنع يا شيخ؟ قلت: بيع خضروات، الآن تقدم استقالتك، والمال اللي تأخذه حرام، لا تأخذ ريال، أخرج، انقذ نفسك، والله ما يدخل قبره إلا أنت، ولا يقبل عند الله إلا أنت، ولا يحاسب إلا أنت. ومن سمح ببيع الخمور بهذه الصورة سيسأل يوم القيامة، أبشرك لن يترك الله أحد من عباده. وأعطيته هاتفي ثم خرجت. بعد شهر واحد يتصل قال: يا شيخ، تركت الخمارة وعملت في بيع الخضار والفواكه برأس مال بسيط، الآن أمتلك شبه سوبر ماركت، أرأينا أمر ما ممكن بهذا يصنع؟ ولله الحمد والمنة في موجات الإلحاد والتشكيك عشرات الشباب يتواصل معي، أقولها من باب التحدث نعمة الله. يا إخوة، اجعلوا نفسكم غير لله، هذا دين. الصحابة قدموا كل شيء، لم يبعث فينا صلى الله عليه وسلم حتى نركن لأرصدة بنك ولسيارة فارهة وإلى بيت تمليك وشقة ووظيفة، والله ما بعث فينا صلى الله عليه وسلم ذلك. أتعجب حينما تجد رجل ولغ 60 وقد عمر بيتا وأقام دنياه وهو لم يقدم لدين الله مسمار، لا مال ولا كفالة أيتام ولا كفالة طلاب علم ولا نشر دين ولا أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر. بأي شيء نقابل ربنا؟ قام الإسلام على 6، هل تعلم؟ 6، منهم طفل في 8 رضي الله عنه وأرضاه بأبي هو وأمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 6، منهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه على مكانته بأبي هو وأمي، ومنه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. إسلام قام على 6، لماذا؟ ضحوا بكل شيء، بكل شيء، بمالهم، بأنفسهم، بعشيرتهم. حبست أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في شعب أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 حتى أكل ورق الشجر. أرأيتم الزوج الصالح؟ أرأيتم الفداء؟ الآن منكرات تمر ولا ينكر أحد، حتى الكلمة الطيبة بخلنا بها، لكن انظر لو يغلوا شوية أو يؤخذ منك 100 ريال لقامت قيامة لم تقعد. حقي، أين الشرع أمام حقك؟ يا إخوة، لا بد أن نغار على دين الله، لا بد أن نبذل، لا بد أن نجتهد، لا بد أن ننشر. هذا الدين لا يقوم إلا بنا، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين وأحملنا هذه الأمانة، وسيسألنا الله يوم القيامة. كل واحد منا مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن جمع الناس تحت راية لا إله إلا الله، عن تصفية القلوب، عن الدب عن السنة وقمع البدعة والرد على المبتدعة والرد على التكفيريين ومثيري الفتن، وإلا ما تقوم لنا قائمة. هذه لحمة إسلامية كاملة. والله ذهبت إحدى الدول وأخذت معي بعض الكتيبات، قالوا لي سيصادرونها عند المطار، فلما وصلت، هل تعلمون أن أكثر الناس كانوا يأخذون هذه الكتب هم الدرك الوطني أو الحرس الوطني عندهم؟ والله رأيت منهم معاملة مثل الذهب. أدعو لنا يا شيخ، أدعو لنا يا شيخ. التقصير مننا، التقصير مننا. أخذوا المصاحف واستقبلونا أحسن استقبال. أين الذي يقدم الإسلام؟ أنا لا أتكلم عن نفسي، أنا مقصر، والله ما أزكي نفسي ولا أريد أزكي نفسي، إنما أقول ما بتحدث نعمة الله والعبرة من التجربة، تجربة نطلع منها عبر. لا يخذلنكم أحد، لو جئت بالمعروف بهدوء وتنقيت العبارة واستقبلت ببشاشة لن يردك أحد إلا واحد جاحد. وإذا أوذيت أصبر، فقد أوذي أنبياء من قبلك أكثر. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم انصر كتابك ودينك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. قال وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهج اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا لصلاتكم، يرحمكم الله.